الخير يا أمير، يا الحبك شغل الضمير، أنا يا ملاك حي والله غيرك ما علي سبيل متاع. الخير هنا على أمير، يا الحبك شغل الضمير، أنا يا ملاك أيها الله غيرك ما ليس بي مساع. باهي طلعة ومالك نظير، والزهر من خديك نظير، أنا يا ملاك أيها الله غيرك ما ليس بي، يا الخيالك صار ليس بي يا الخيالك صار لي سمير، بحنانك أنا مستجير يا مجير، أيها الله غيرك ما لي سمير مساع. عار الصيد منك عيون، وأهدت لك البال لون لون، يا جميل أيها الله غيرك ما ليس لي، بان ثمارك هدى الغصون يا سيدي، بانسمارك هدل على غصون، بتجفى كيف والودي هون عليك يا جميل أيها الله غيرك ما ليس بي مساء. الصيد منك عيون، وأهدت لك البان لون لون، يا جميل أيها الله غيرك ما علي، بان ثمارك هدى الغصون يا سيدي، بسمارك هدل الغصون، بتجفى كيف والودي هون علينا يا جميل حينا، غيرك ما علي سبيل مساء. Thank you. انت منظر يفرح رؤى. انت ديما الخير في خطاك في خطاك يا جميل حي وغلا. غيرك ما بنشقى نحنا وطالبين رياضاك يا سيدي بنشقى نحنا طالبين رياضاك. تمسى بالخير وسعاد نساك ومسيك شبعين من حياة غيرك ما علي سبيل مساء. انت منظر يفرح رؤاك انت ديما الخير في خطاك في خطاك يا ضعيف ايها الله. غيرك ما بنشقى نحنا وطالبين رياضاك يا سيدي نشقى نحنا وطالبين رياضاك. تمسى بالخير وسعاد نساك ومثيك يا بعيد عيد الهلا. غيرك ما علي مساء الخير يا أمير يا الحبك شغل الضمير أنا يا ملاك أيها الله. غيرك ما علي سبيل مساء الخير يا أمير